نرجع لموضوع لا عن الفعل المجرد او الفعل الذي هو على الاطلاق. ما فهمت هذا الفعل الذي هو ما فهمت هذا حتى تنفيه ايضا لست بحاجة الى هذا الكلام. اذا انا كلامي الاخير بقضية ان الحزم يقول هذا فعل في جزئية من جزئيات الصلاة وفعله هنا. الله يهديك يا بابا الرحمن. والله انا ما فهمت شيخنا. الله يهديك تضيع كلامك السوداء ويعز علي. والله كذلك انا اعز علي نضيع كلامي السوداء لكن ما فهمت شيخ. أنا يا أخي الذي نفيته وقلت أنا ما قصدت أنا ما فهمته فهمت أنك تتكلم عن فعل في الصلاة. أيوة. وتنقل ويلك الكلام الماضي. نعم. وأن التعبير خطأ وأنك تنقل عن ابن حزم أنه يقول في فعل من أفعال الصلاة يقول هذا الفعل كما قلت لا يقتضي الوجوب. ابن حزم لا يمكن أن يقول هذا الكلام. على الإطلاق في جميع أفعال الصلاة شكرا. الله يهديك الله يهديك. فكر ماذا يقول ابن حزم. وإن أعلموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب أن هذا الفعل أو هذه الأفعال ليست تفيد الوجوب الذي يقال لا يقتضي أو يقتضي هو الأمر وليس الفعل. الفعل المجرد لا أحد يقول أنه يقتضي كالأمر الوجوب. لكن هو لما يسرد هيئة الصلاة على تعبير الشافعية أو من هيئات الصلاة وبتعبير مطلق من أفعال الصلاة بيقول هذه ليست للوجود مش لا تقتضي الوجود. وأنا بقول إيه أنا من ساعة بارك الله فيك بقول لا يمكن ابن حزم أن يقول هذا الكلام. فالشيخنا قوية يقتضي أن نقول هل الفعل يقتضي الوجوب أو يفيد الوجوب؟ إيش الفرق بين الثنتين يعني؟ لا يقال يقتضي ولا يقال يفيد وإنما ليست للوجوب. هذه الأفعال ليست للوجوب. لماذا؟ لأنه ليس فيها أمر خاص بها. هذا توجيه كلام ابن حزم. نحن مناقشتنا لك في تعبيرك عنه. طيب بس هذا في كثير من الأوامر يقال هذا الأمر لا يقتضي الوجوب. هنا يرد سؤال لماذا يأتي الجواب فإما أن يكون الجواب صحيحا فيسلم بالدعوة وإلا لا يسلم بها. أما أن يقال فعل لا يقتضي الوجوب